قلبي الخفاق أتحمدك في حنايا صدري وفي موضعك. قلبي الخفاق أتحمدك في حنايا صدري وفي موضعك. قطرة الكون في ضوضاء اعتزلت الكل كي يحيا معك. ليس لي فكر ولا رأي ولا شهوة أخرى سوى أن يعقوب أدري سره. قد عرفت الآن كيف صار لم يسعك الكون ما أضيقه. كيف للقلب إذن أن يسعك؟ قطرة الكون في ضوضاء واعتزلت الكل كي يحيا معاك. قد تركت الكل ربي ما عداك. ليس لي في غربة العمر سواك. قطرت الكل ربي ما عداك. ليس لي في غربة العمر سواك. ومنعت الفكر تجوالي حيث ما أنت فأفكاري هنا قد نسيت الأهل والأصحاب بال قد نسيت النفس أيضا في هواك قد نسيت الكل في حبك يا متعة القلب فلا تنسى فتى حتى أسمعك